وعليكم السلام. نعم معلش يا ابن الزوجات، تفضلي. بدنا نسألك بالنسبة في بعض النساء اللي بيشكلون اليوم يعني لازم يفطر الناس. لا هذا خطأ، لازم تصوموا وتكملوا يومكم. والآن كنا تكلمنا في هذه المسألة مفصلا، فلا بد من استمرارنا نحن هنا ما دام أن الحاكم أعلن أن هذا اليوم هو من